السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قد اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص عن بقية الأمم، وخصها بمزيد من النعم، ومن نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد هداها إلى يوم الجمعة. فقد علمت الأمم أن من بين أيام الأسبوع يوما فاضلا فطلبته اليهود فأضلهم الله عز وجل عنه، فكان يومهم يوم السبت، وطلبته النصارى فأضلهم الله عز وجل عنه، فكان يومهم يوم الأحد. وهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة، فعرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بها جبريل عليه السلام في كفه، وكفه كالمرآة البيضاء وفيها كالنكتة السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك. فهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيد الأيام، إلى خير يوم طلعت عليه الشمس، إلى يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم العظيم، وجعل لها في هذا اليوم كنوزا عظيمة تزداد بها الأجور ويعظم بها الثواب. وأعظم تلك الكنوز صلاة الجمعة، ثم ما تعلق بها من عبادات قبلها من آداب كالغسل والتبكير وعدم الأذى والاستماع للخطبة وغير ذلك. ومن الكنوز التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فضل قراءة سورة الكهف، فإن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، بهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة عاش أسبوعه التالي في نور من الله عز وجل إلى يوم الجمعة القادمة. وهكذا كلما قرأ سورة الكهف كان في نور من الله عز وجل في الأسبوع الذي يلي تلك الجمعة. ومن الكنوز العظيمة التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أن في يوم الجمعة ساعة من ساعات الإجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه. هذه الساعة العظيمة جاء عدد من الأحاديث يدل على أنها ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا في الدلالة على أن أرجى أوقات ساعة الإجابة في يوم الجمعة هو ما بعد العصر من يوم الجمعة إلى غيبوبة الشمس، وهي ساعة قليلة. ولذلك لما ذكر عبد الله ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده يقللها. فمن التوفيق للمسلم أن يحرص على الدعاء فيما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة، فإنه من أرجى أوقات الإجابة. فإن قال قائل كيف يكون هذا الوقت وقتا لهذه الساعة وهو وقت نهي عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قائم يصلي؟ قلنا إن المتقرر شرعا أن القاعد في مصلاه بعد أدائه الصلاة وينتظر الصلاة الأخرى كالقائم الذي يصلي شرعا. فالقاعد يرعى الصلاة كالقانت، أي كالقائم الذي يصلي. ومن الكنوز التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عظم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإن عظم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم فاضلة وفيها خير عظيم، لكن فضلها يعظم في يوم الجمعة بدلالة الحديث الذي ذكرناه. وصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة هذا الحديث. وصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه سواء صلى عليه في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. واعلم يا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى مكان تذهب إليه ولا إلى مكان تتوجه إليه، فلا تحتاج أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي عليه، ولا تحتاج أن تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي عليه، بل هذا بدعة منكرة أن تتوجه إلى القبر من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فحيثما كنت يا عبد الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه. فطيبوا يا عباد الله، طيبوا يومكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطيبوا صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على المأثور، فإنه خير الذكر وخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم والغلو عند صلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الغلو وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله عند صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ في الكتب التي فيها المحدثات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، كالكتاب المعروف بصلاة الفاتح، فإنه كتاب ملئ بالغلو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق أوصاف على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق عليه. فعلى المسلمين أن يشكروا الله عز وجل أن جعلهم مسلمين واختصهم بهذه الخصائص، وأن يعتزوا بدينهم، وأن يظهروا دينهم، وأن يشكروا الله على نعمة الإسلام بالتزام ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك. وعلى المسلمين أن يشكروا الله عز وجل على نعمة يوم الجمعة بالحرص على اغتنام هذه الكنوز، وعلى أن لا يفوت المسلم كنزا من هذه الكنوز في هذا اليوم الفاضل الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس. وأما درسنا معاشر الفضلاء فهو كما تعلمون في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في دينه، ونحن نشرح كتابا مختصرا جامعا نافعا في أحكام الحج والعمرة. وإذا اقتناه الحاج وأخذه معه في حجه أو عمرته فإن فيه ما يغنيه ويكفيه عن كثرة السؤال، وفيه دلالة على كيف يحج حجا مبرورا كاملا وكيف يعتمر عمرة تامة. هذا الكتاب هو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا فضيلة العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله في عمره وعلمه وعقبه ونفع بعلومه المسلمين، وأعان طلاب العلم على لزوم حلقته والاستفادة من علومه. وكنا قد شرعنا في الكلام عن محظورات الإحرام، وهذا المبحث من أعظم المباحث التي ينبغي أن يتفقه فيها المسلم. وقد سبق أن تكلمنا عن أربع محظورات من هذه المحظورات، عن حلق الشعر وهذا للرجل والأنثى، وعن قصد شم الطيب وهذا للرجل والأنثى، وعن تقليم الأظافر وهذا للرجل والأنثى، وعن تغطية الرجل رأسه بملاصق وهذا للرجل كما هو ظاهر. وقد شرحنا هذه المحظورات الأربعة وعلقنا عليها وتوقفنا عندها، فنكمل اليوم قراءة ما سطره الشيخ حفظه الله عز وجل في هذا الكتاب النافع، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. فيتفضل أخي وابني نور الدين بالقراءة لنا وفقه الله عز وجل والسامعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك تحت محظورات الإحرام الخامس: لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك. نعم، المحظور الخامس وهو خاص بالرجال بإجماع العلماء، لبس الذكر المفصل على جميع بدنه أو بعض بدنه، والتعبير بالمفصل أفضل من المخيط، لأن المخيط وإن استعمله أكثر الفقهاء يوهم غير المراد أحيانا، فالتعبير بالمفصل أدق. لبس الذكر المفصل على جميع بدنه أو بعض بدنه، سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. المفصل على جميع البدن مثل القميص أو الثوب، ومثل البرنس أو البرنوس، ومثل الجبة والعباءة، فإنها مفصلة على جميع البدن. والمفصل على بعض البدن مثل الطاقية مفصلة على الرأس، والعمامة مفصلة على الرأس، وهذه يعني تقدمت في تغطية الرأس، وهذا محظور مستقل. ومثل القفازين مفصلة على قدر الكفين، ومثل الجوربين أو الشرابين مفصلة على قدر القدم، ومثل الخف مفصل على قدر القدم. فهذا كله يحرم على الرجل أن يلبسه حال الإحرام، سواء خيط بخيط أو لم يخيط بخيط، مثل ما يفعل أحيانا بقميص الصوف، ينسج نسجا وتوصل الخيوط ببعضها بدون خياطة، فإنه يحرم على المحرم الرجل أن يلبس ذلك. فلا بد للذكر في إحرامه من التجرد من كل اللباس كبيره وصغيره، يجب عليه عند إحرامه أن يتجرد من كل لباسه المعتاد كبيره وصغيره، وأن يلبس الإزار والرداء. وأما ما فيه خيط وليس مفصلا على قدر العضو، وإنما له في الغالب فائدة أخرى كالحقيبة التي فيها خيوط، وكالمنطقة أو الكمر أو الهميان هو ما يوضع ويهيأ من أجل حفظ النفقة وحفظ المال. فهذا حتى لو كان فيه خيط يجوز لبسه فهذا يجوز. وكذلك النعل، النعل إذا كانت مخيطة بخيط يجوز لبسها. وكذلك مثلا لو كان هناك رجل سمين ولم يجد إحراما واحدا يكفي ليجعله يعني إزارا، فأخذ إحرامين وخاط أحدهما في الآخر ثم لفه على نفسه فإن هذا جائز، فإن هذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، والأصل الجواز حتى يقوم دليل بين صحيح صريح على المنع. فلا دليل على المنع من هذه. وإن اجتهد بعض فقهائنا وقال مثلا إن الحزام لا يجوز وضعه فوق الإزار ولا الخيط ولا أن يشد بخيط أو مطاط، فإن هذا لا دليل يصح عليه. فالراجح أن ما لم يقم الدليل على المنع منه من نص أو قياس فإنه يجوز للمحرم. وكذلك لو استعمل المحرم المخيط واللباس المعتاد في غير اللبس، في غير اللبس، فلم يلبسه ولكن استعمله في غير اللباس كأن يجعله كالبطانية يتدفأ به من غير لبس له، فهذا جائز، فهذا جائز. وإن كان قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لمولاه قد أصابني القر، أصابني البرد، فألقي علي شيئا يعني لأتدفى، فألقى عليه ثوبا فألقاه وقال كيف تلقي علي ثوبا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا ورع من ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا فالعلماء سائر العلماء على جواز هذا، يعني أن يتدفى الإنسان بالثوب من غير أن يلبسه. وقد يحتاج الإنسان إلى استعماله لكي يكون محرما. مثال ذلك لو أن إنسانا في الطائرة ونسي إحرامه، إما نسي إحرامه في الحقيبة التي أدخلها في الشحن أو نسي إحرامه في البيت، لما اقترب من الميقات تفقد إحرامه فإذا به غير موجود، ماذا يصنع؟ نقول إن كان يلبس لباسا واسعا كلباس أو كبعض لباس إخواننا المغاربة أو من موريتانيا أو غير ذلك، يكون لباسهم واسعا، فإنه ينزع هذا اللباس ويلتف به إزارا، يجعله إزارا يحرم به وينزع بقية لباسه، ينزع بقية لباسه. فإن كان من لباسه مثلا ما يصلح أن يجعله رداء مثل العمامة يحلها ويجعلها رداء، وبهذا يكون أحرم ولا شيء عليه لأنه لم يلبس الثوب وإنما استعمله إزارا على غير هيئة اللبس، على غير هيئة اللبس. وهذا جائز بل هو المشروع. وما دام ذكرنا هذا، لو كان ثوبه الذي يلبسه أعلى ملابسه لا يكفي ليستر ما بين السرة والركبة، بل هو ضيق، فإنه إذا كان يلبس سراويل تستر الركبة فإنه ينزع ثيابه كلها ويبقي السراويل، يبقي السراويل ويحرم بها، ولا شيء عليه على الصحيح. وستأتي المسألة إن شاء الله ونبين خلاف أهل العلم فيها ونقيم دليل الصحيح فيها. نعم. قال حفظه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم. نعم. الحظ هنا أيها المبارك أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، فسأل عما يلبسه المحرم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس. السائل يقول: ماذا يلبس المحرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلبس المحرم كذا وكذا. لماذا؟ قال العلماء: لأن الأصل جواز اللبس، فهو غير محصور، وما يمنع من لبسه محصور، فأجاب به. قلت: ولهذا أيضا فائدة أخرى عظيمة، وهي أن يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما يمنع المحرم من لبسه محصور في هذه أو ما في حكمها، فليس لأحد أن يمنع المحرم من لبس شيء لم يرد في هذا الحديث أو في معنى ما ورد في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ما لا يلبسه المحرم. وهنا توجد عندنا ألفاظ وعلة، فالألفاظ تدل على معانيها، والعلة توسع الحكم معنى، وكلاهما معتبر في الشرع، اللفظ والمعنى، اللفظ والعلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص. والقمص جمع قميص، والقميص ما خيط على قدر البدن وله أكمام، ما خيط على قدر البدن وله أكمام. قال: ولا العمائم، جمع عمامة، وهو ما يلبس على الرأس. قال: ولا السراويلات. السراويلات مفرد وليس جمعا، مفرد وليس جمعا. والسراويلات ما يلبس على النصف الأسفل وله ساقان، له رجلان، وهو معروف. ولا البرانس، جمع برنس، وهو ثوب فيه غطاء للرأس ملتزق فيه، ثوب ويلزق فيه غطاء للرأس، ولا زال يستعمل في بلدان مغربنا العربي، ويسمى برنسا، ويسمى البرنوس إلى اليوم، وكذا في بعض دول أفريقيا، فقد رأيته في بعض دول أفريقيا التي زرتها. فعندنا هنا ما يلبس على قدر البدن وما يلبس على قدر بعض البدن، وهو السراويلات. قال: ولا الخفاف. والخف معروف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. وقد تقدم الكلام عن هذه الجملة في مسألة الطيب، وقد أجمع العلماء على المنع من لبس هذه المذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما من العلماء. قال الحافظ ابن عبد البر الفقيه الألمعي المالكي الذي رزقه الله عز وجل سعة في أمرين يحتاجهما الفقيه حاجة عظيمة، أما الأمر الأول فهو معرفة أقوال العلماء، فإن من لا يعرف أقوال العلماء لا يشم الفقه، فلا يشم الفقه من لا يعرف خلاف العلماء وأقوال العلماء. والأمر الثاني سعة المعرفة بالأدلة ولا سيما من السنة مع روايته لكثير من الأحاديث بإسناده رحمه الله وسائر علماء المسلمين. يقول الحافظ ابن عبد البر: وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرنس يدخل المخيط كله، فلا يجوز لباس شيء للمحرم عند جميع أهل العلم إلا من شد. فلا يجوز لباس أي لباس للمحرم من الألبسة المعتادة، ولو ما يسمى بالحفاظ أو ما يسمى بحفاظ المحرم اليوم الذي يلصق بالإحرام ليستر العورة، فإن من وجد إحراما في هذا فليفكه وليطلق هذا اللباس ولا يجعله ملتفا حول العورة. نعم. قال حفظه الله: وفي معنى النعلين الخفاف، الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث. نعم، يقصد الشيخ أنه في حكم النعلين في جواز اللبس ما كان ساترا للكعب، ما كان ساترا لآخر الرجل ولكنه لا يغطي الكعبين بل هو دون الكعبين، مثل ما يسمى اليوم بالكنادر أو الجزمة التي لا تغطي الكعبين. أما ما يسمى البوت، البوت الذي له يعني مثل العنق حتى يغطي الكعبين، فهذا مثل الخفين. أما ما كان دون الكعبين فإن الشيخ يقول إنه في حكم الخفاف، وهو فيه خلاف، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى لبس مثل هذه لأنها مفصلة على قدر الرجلين فتشبه بقية الألبسة، وهذا في الحقيقة قول وجيه وأحوط. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد الخفين بقطعهما أسفل الكعبين أشعر هذا بأن ما كان لا يغطي الكعبين من جميع ما يلبس في الرجلين لا يضر المحرم، لا يضر المحرم. لكن كما قلت لكم ما قاله الإمام أحمد متفق مع القاعدة في اللباس، وهو أن ما فصل على قدر العضو لا يجوز لبسه، والجزمة هذه مفصلة على قدر العضو، ولذلك الأحوط للمحرم ألا يحرم في هذه الجزم، فإن أحرم فيها وهي لا تغطي الكعبين فلا شيء عليه وليس عليه فدية. نعم. قال حفظه الله: وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد الخفين ولم يجد النعلين بقطع الخفين أسفل من الكعبين كان في أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد روى الدارقطني أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى رسول الله صلى الله نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ وهذا يدل على أن السؤال كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على هذا المنبر فذكره. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على هذا المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. فدل ذلك على أن ما جاء في حديث ابن عمر إنما كان في المدينة، فكان في أول الأمر. نعم. قال حفظه الله: وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر في هذا الحديث بقطع. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فذهب جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء، إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على المقيد، فيجب على من لم يجد النعلين ووجد الخفين أن يقطعهما أسفل الكعبين. الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية قالوا لابد من القطع ويحمل المطلق على المقيد. وذهب الحنابلة إلى أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لما في حديث ابن عمر من الأمر بالقطع، لأن حديث ابن عباس متأخر وحديث ابن عمر متقدم، ولا يصلح أن يحمل المطلق على المقيد هنا لعلة، وهي أن الذين حضروا في عرفات أكثر بكثير من الذين حضروا في المدينة، ولم يسمعوا أمره صلى الله عليه وسلم بالقطع، فكان يجب البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وليس لقائل أن يقول اكتفى بما قدمه في المدينة، لأن الذين حضروا كلامه في عرفة أكثر بكثير من الذين حضروا في المدينة، وهذا عندي أرجح والله أعلم، هذا عندي أرجح والله أعلم، أن من وجد الخفين ولم يجد النعلين يجوز له أن يلبس الخفين ولا يشترط أن يقطعهما، والمسألة خلافية كما سمعتم. نعم. قال حفظه الله: وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين بدون قطع ولا فدية عليه، ولا فدية عليه، وأن المحرم إذا لم يجد إزارا ووجد السراويل يجوز له أن يلبس السراويل. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، إذا لم يجد الإزار، وهذا متفق عليه ضرورة، لأنه إذا لم يجد إزارا ووجد السراويل ماذا يفعل؟ هل نقول له ابقى عريانا؟ هذا لا يمكن أن يقال به، فيقال يلبس السراويل. فإن قال قائل: جاء في الموطأ أن الإمام مالكا رحمه الله سئل، سأله يحيى عن حديث من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال مالك رحمه الله: لم أسمع بهذا، لم أسمع بهذا، ولا أرى للمحرم أن يلبس السراويل. فالإمام مالك رحمه الله هنا بين أنه لم يسمع بالحديث، وهناك حديث كثيرة لم يسمعها الإمام مالك، بل من هو أفضل من الإمام مالك لم يسمع بعض الأحاديث كأبي بكر وعمر وعثمان وهكذا بقية العلماء. وقد ثبت أن الإمام مالكا كان لا يرى تخليل الأصابع في الوضوء، لأنه لم تبلغه سنة في هذا، فلما حدثه محدث وقال: عندنا في هذا حديث، فرواه بإسناده الثابت، قال مالك: ما أحسن هذا، ورؤي بعد ذلك يخلل أصابعه رحمه الله، وهذا ليس بغريب عليه، فهو المجلل للسنة الذي ما كان يحدث الحديث وهو مضطجع، بل كان إذا جاءه القوم فقالوا: نريد العلم، قال: تريدون الفقه أو تريدون الحديث؟ فإن قالوا: نريد الحديث، قال: هاتوا، وهو في مكانه. فإن قالوا: نريد، إذا قالوا: نريد الفقه، قال: هاتوا، وهو في مكانه. فإذا قالوا: نريد الحديث، دخل فلبس أفضل ثيابه وجلس جلسة معتدلا وأخذ يخوض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أئمة الإسلام الأعلام، وحبه كحب سائر علماء المسلمين أهل السنة ديب، يتقرب به إلى الله. وإنا لنحب مالكا رحمه الله عز وجل لأنه من علماء الأمة. مالك رحمه الله في الموطأ قال: لم أسمع بهذا، والحديث في الصحيحين. ثم قال: لا أرى للمحرم أن يلبس السراويل، وهذا يدل على أنه يرى أنه لا يجوز له أن يلبس السراويل حتى ولو لم يجد الإزار. نقول: لا، مقصود الإمام مالك أنه ليس له أن يلبس السراويل إن كان واجبا للإزار، أما إن لم يكن واجدا للإزار فإنه يلبس السراويل وعليه الفدية. يلبس السراويل ضرورة وعليه الفدية. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، أن من لم يجد إزارا ولبس السراويل عليه الفدية، والراجح أنه لا فدية عليه، فإن السنة قاضية على الجميع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، في حديث صحيح كالشمس، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حفظه الله: وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا. يعني أن للمحرم أن يعقد أطراف الإزار عقدا من أجل أن لا يسقط، وله أن يشده بخيط مثل المطاط مثلا أو عمامة أو نحو ذلك، وله أن يلبس حزاما فوق الإزار، وكل هذا على الراجح. وكل هذا على الراجح. نعم، من أهل العلم من منع من عقد الإزار، ومن منع من لبس خيط فوق الإزار، ومن منع من لبس الحزام فوق الإزار، وقال يلفه لفا، يلفه لفا ويدخل أطرافه في بعض من غير عقد، كما يفعل بما يسمى بالفوطة عند بعض الناس، يلفونها لفا ويدخلون أطرافها في بعضها ولا تسقط. لكن الراجح أنه يجوز، لما قدمناه أنه لا دليل يصح على المنع، لا من المنقول ولا من القياس. وأما ما تحفظ به النقود وهو ما يسمى بالمنطقة كما قدمنا، ولو كان مخيطا، فإنه يجوز لبسه تحت الإزار وفوق الإزار. أما تحت الإزار فمحل اتفاق فيما علمت، وأما فوق الإزار فعند الجمهور. وإن كان من فقهائنا من قال لا يلبس فوق الإزار حتى لا يشد الإزار، لكن الراجح الجواز، الراجح الجواز لعدم المنع، لعدم المانع، لعدم المانع. والصحيح أن له أن يحفظ فيه نقوده ونقود غيره، أن يحفظ فيه نقوده ونقود غيره، لأن بعض فقهائنا قالوا لا يحفظ فيه إلا نقوده ولا يحفظ نقود غيره، قالوا لأنها ضرورة، لكن الصحيح أنه يجوز لعدم المانع. وأنا أشير إلى بعض المسائل لأنها معروفة عند بعض إخواننا، ولا سيما من يتفقهون على مذهب من المذاهب، ولأن طلاب العلم قد يقرؤونها في الكتب، فهي وإن كانت موجودة فالراجح أنه لا يمنع إلا بدليل واضح من المنقول أو القياس. نعم. قال حفظه الله: وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كانا مكفوفي الحاشية. نعم، يعني الإزار لو كان مخيطا من طرفه، هذا معنى مكفوف الحاشية، من طرفه حتى لا تتنسل الخيوط، يخيط من طرفه، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن المحرم ليس ممنوعا من الخيط، وإنما هو ممنوع من اللباس. نعم. قال حفظه الله: أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة. كما ذكرت لكم، لو أن إنسانا سمينا لا يكفيه إحرام واحد فخاط إحرامين في بعضهما، فإن هذا لا يضر. نعم. قال حفظه الله: لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل، ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء. نعم، يقول الشيخ، وقد أشرنا إلى المسألة: لو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له، أقول قد يجب عليه إذا لم يجد إحراما إلا هو وجب عليه، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو بلباسه، بل يجب عليه أن يفعل هذا، أن يتزر بثوبه فيجعله إزارا يلفه لفا كما قلنا، إذا ستر ما بين سرته وركبته. أما إذا كان لا يستر العورة فلا، وأن يرتدي بثوب آخر، يعني يجعل الرداء ثوبا آخر من ثيابه، أو سراويل، يعني إذا لم يجد ثوبا يستر عورته وعنده سراويل تستر الركبة فإنه يحرم في السراويل، ولا شيء عليه على الراجح. نعم. قال حفظه الله: وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوها. والشيخ أشار هنا إلى مسألة مهمة بالنسبة للسراويل، قال حتى يجد الإزار، فإذا وجد الإزار يتزر وينزع السراويل مباشرة. نعم. قال حفظه الله: وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته، مما لا يعد لباسا معتادا، ليس من الألبسة، وإن كان الناس يتوسعون في اللفظ فيقول لبست الساعة، لبست النظارة، لكن هذا في حقيقته ليس لباسا، في حقيقته ليس لباسا. فلو أن إنسانا قال: والله لا أشتري اليوم لباسا، فاشترى ساعة، فإنه لا يحنث، أو اشترى نظارة فإنه لا يحنث، إلا إذا كان قد نواهما في اللفظ فإنهما يدخلان. نعم. قال: كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. نعم، لكن بشرط ألا يكون ذلك مفصلا على قدر ذلك العضو، وإنما هو لفافة تلف. أما إذا كان مفصلا على قدر ذلك العضو مثل الضواغط التي تفصل على قدر الركبة، فهذا مثل الشراب يجتنب ولا يلبس، ما دام أنه محيط ومفصل على قدر العضو. فأقل الدرجات أن نقول إن الاحتياط أن يجتنب. أما اللفافة، إن جرح في ساقه ويلف لفافة على الجرح ونحو ذلك، فهذا لا يضر على الراجح. قال حفظه الله: وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف، فهي لا تمنع من ألبستها المعتادة إلا ما ورد النص به. قال حفظه الله: ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما عند الجمهور. تمنع من لبس القفازين على يديها عند الجمهور، وهو الراجح لثبوت الحديث به. نعم. وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. بالاتفاق، ما خيط على قدر وجهها وفصل على قدر وجهها كالنقاب، والنقاب ما تظهر منه العينان أو إحداهما، والبرقع معروف يعرف عند نساء البادية، وهو مثل النقاب غير أنه أثخن من النقاب ويظهر أكثر مما يظهره النقاب. لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. والراجح من أقوال المحدثين أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس موقوفا على ابن عمر كما ذهب إليه بعض المحدثين. فالراجح بالنظر في الروايات كلها أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، والقفازان معروفان، وهما ما يكونان في اليدين، وهذا حصر. فالمحرمة إنما منعت من لباس القفازين والنقاب أو ما في حكمهما، أما الشراريب والخفاف وجميع الألبسة فإنها لم تنهى عنها. نعم. قال حفظه الله: وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها. المرأة المسلمة شديدة الحياء، شديدة المحافظة على بدنها والحرص على أن لا ينظر الرجال إليه، فإذا كانت محرمة فإنها لا تلبس القفازين. فإذا مرت برجال أجانب أو في الطواف أو كانت بين الرجال الأجانب فإنها تستر يديها بثيابها، تدخل يديها في داخل ثيابها وتستر يديها بهذا، بما ليس مخيطا على قدر الكفين. نعم. قال: وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها وجهها بالخمار. ووجهها بالخمار أي ما يستره، أي ما يستره، والأفضل أن يكون ذلك بثوب ترخيه من أعلى رأسها، أن يكون ذلك بثوب ترخيه من أعلى رأسها ولا تعقده من فوق، وإنما من خمارها أو ثوبها الذي فوق رأسها تسدله سدلا، يكون فوق الرأس ثم تسدله على الوجه. ويجوز لها أن تستره بكل شيء لم يفصل على قدر الوجه، ليس نقابا ولا برقعا على الراجح، لأنها لم تنهى إلا عن هذا. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يبرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره. رواه أبو داود وسكت عنه أبو داود، وقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو صالح، فالحديث صالح عند أبي داود. قال: وغيره كأحمد وابن ماجه فإنهما روى هذا الحديث. قال: وفي إسناده ضعف، وقد ضعفه النووي في المجموع، والألباني في ضعيف أبي داود، والأرناؤوط في تعليقه على المسند، وقال الألباني في جلباب المرأة إسناده حسن في الشواهد، إسناده حسن في الشواهد. نعم. وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وهذا لم يذكر فيه أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كنا يخمرن وجوههن أي يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب وهم مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وأسماء من الفقيهات المعدودات المعروفات بالفقه رضي الله عنها وأرضاها. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: في المحرمة ولا تتبرقع، ولا تتبرقع، ولا تلثم. اللثمة ستر الفم والأنف. ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وهذا عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر مجليا هذه المسألة: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، انتبهوا يا إخوة، أجمع العلماء على أن إحرام الرجل في رأسه وأن إحرام المرأة في وجهها، فالمحرمة تكشف وجهها حال الإحرام إلا إذا كانت مع الرجال الأجانب. يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لها أن تغطي وتستر شعرها وهي محرمة، يعني لها أن تغطي رأسها بملاصق، وأن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به من نظر الرجال إليها. انتبهوا، يحكي ابن عبد البر وهو الفقيه الحافظ إجماع العلماء على أن للمرأة أن تسدل من ثوبها على وجهها لتستره من نظر الرجال الأجانب عليها. وبهذا نعرف خطأ المرشدين الذين لا يعرفون حقيقة كلام العلماء الذين يأمرون المرأة إذا أحرمت بأن تكشف وجهها حتى أمام الرجال الأجانب، ويقولون إحرامها في وجهها ويجب أن تكشف وجهها. العلماء الذين قرروا هذا مجمعون على أنها إذا احتاجت إلى تغطية وجهها أن لها أن تغطي وجهها بثوب تسدل سدلا خفيفا، لا ما تشد على وجهها، تستتر به من نظر الرجال إليها. فالفتوى بأنه يجب عليها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب فتوى غير صحيحة، مخالفة للإجماع، مخالفة لتقريرات العلماء. وأذكر أن امرأة جاءتني في التوعية وقالت: يا شيخ، أنا فوق الخمسين، منذ بلغت لم ير رجل أجنبي وجهي، وأنا أعيش في بلد فتن، النساء كاشفات كاسيات عاريات، وأنا محافظة منذ بلوغي، لم ير رجل أجنبي وجهي قط، وأنا اليوم امرأة فوق الخمسين، والمرشد يقول لي يجب أن تكشفي وجهك، ما رأى الرجال وجهي في بلاد الفتن، أفيرون وجهي عند الكعبة؟ وهي تبكي مسكينة. قلت لها: يا أختاه، قد أخطأ المرشد، نعم المرأة إحرامها في وجهها، وإذا كانت في خيمتها في سيارتها مع محارمها تكشف وجهها ولا تغطي وجهها بشيء، أما إذا كانت عند الرجال الأجانب فإن العلماء متفقون على أن لها أن تسدل على وجهها من ثوبها لتستتر من نظر الرجال الأجانب إليها. نعم. قال شيخنا حفظه الله وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر رحمه الله: الحديث فيه ضعف، الحديث الذي في الحاكم فيه ضعف، فيه ضعف. نعم. قال ابن المنذر: كما في فتح الباري أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه ثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد. وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام، إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. وهذه زيادة ليست عندي في نسختي، لكن يا إخوة، بعيدا عن خلاف العلماء هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أو لا يجب عليها، مع أن الراجح عند الدارس للمسألة دراسة دقيقة متجردا عن كل شيء أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لكن بعيدا عن ذلك الذي جار العمل به في ديار المسلمين عند القائلين بوجوب تغطية الوجه أو بجواز كشفه، الذي جرى العمل به الستر، وكلهم يرون هذا من الأدب. ولذلك بعض العلماء يقولون: وإن كنا نقول بجواز كشف الوجه إلا أننا نأمر نساءنا بتغطية الوجه. هذا لما كان النساء يخرجن وهن في شدة الحياء كان العمل على تغطية الوجه حتى عند القائلين بالجواز، الأدب السائر. فكيف الشأن اليوم والمرأة في الغالب إذا خرجت من بيتها تتجمل بأنواع المجملات ما لا تضعه في بيتها، إذا كانت تنتظر زوجها تنتظره برائحة البصل وبالوجه المتعب المرهق، وإذا أرادت أن تخرج من البيت غسلت الوجه ووضعت المكياج وحمرت الشفتين ووضعت العطور في الغالب. أقول: لن يختلف العلماء في أن مثل هذه يجب عليها أن تغطي وجهها، فإن العلماء لا يجيزون للمرأة أن تتبرج بزينة، حتى من قال بجواز كشف الوجه. لا أتردد أن قواعدهم تقتضي أنهم يقولون بحرمة أن تخرج هذه المرأة كاشفة وجهها، لأنه يجب عليها أن تستر هذه الزينة التي وضعتها فوق وجهها. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نفقه ديننا وأن نعمل بعمل الفضلاء. وتاريخ جميع بلدان المسلمين إذا قرئ فيه أن المرأة كانت تغطي وجهها. إلى أن جاءت الحملة الفرنسية وكان أعظم جنودها النساء المتبرجات، ونشروا هذا في ديار المسلمين فأضعفوا حياء بعض نساء المسلمين وعفة بعض رجال المسلمين، فتمكنوا من ديار المسلمين. ديار المسلمين عزيزة منيعة وقلاع حصينة ما تمسكوا بدينهم وأظهروا أخلاقهم والتزموا الأدب. وقد عرف أعداء المسلمين أنهم لن ينالوا من المسلمين غرضا إلا إذا أبعدوهم عن حقيقة دينهم. فدعم الغرب التصوف الغالي من أجل إبعاد المسلمين عن حقيقة الدين. ولذلك في هذه الأيام لما رأى الغرب أن المسلمين بدأوا يرجعون إلى قوتهم في دينهم وهذا يعطيهم قوة ومناعة، عادوا إلى محاولة دعم التصوف الغالي الذي يبعد الناس عن حقيقة الدين. والخميني الجديد صاحب العمامة البيضاء الذي يتنقل بين ديار المسلمين ليحيي التصوف الغالي ويدعمه الغرب ويحاول أن يعبث في ديار المسلمين ويغير المناهج التي فيها التوحيد إلى الشرك والاستغاثات الشركية، خذله الله وكسر رايته وأخزاه. هذا الرجل عميل في يد الغرب الذي يريد أن يحارب الإسلام، وحاربوا المسلمين أيضا في عفتهم واستقامتهم على دينهم. فالمسلمون الفطناء ينبغي عليهم أن يعلموا علما يقينيا أنه لا عز لهم إلا بإسلامهم، ولا إسلام إلا ما جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. ولا خير في المحدثات، بل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا خير في الميوعة والتساهل في الدين، وإنما الخير كله في لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعداؤنا يخافون إذا رأوا شبابنا يقبلون على حفظ القرآن ويقبلون على السنة حفظا وعملا، ولذلك يحاولون أن يشوهوا هذا. فالواجب على الفطنة أن يتفطنوا وأن يسعوا إلى تعليم المسلمين وأن يصبروا مهما جاءك من أذى، وأن تدعو إلى الكتاب والسنة والإسلام الصافي بالدليل، فإنه أحلى من العسل، لأنه في ذات الله عز وجل. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وكان يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقد تعود إلى بلدك وتدعو الناس بالرفق إلى الكتاب والسنة والأخلاق الإسلامية، ويصفك الناس بأنك متشدد، بأنك وهابي، بأنك اصبر، ولكن أحسن. وإياك أن تشوه الإسلام بتصرفاتك، إياك أن تدعو الناس إلى الإسلام بقولك وتدعوهم إلى غير الإسلام بفعلك. احرص على أن يروا منك الإسلام الذي تدعو إليه، وتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهذا خير ما تعمله اليوم في هذا الزمان. وإني لأرجو لمن دعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام الصافي النقي وإلى الأخلاق الإسلامية وإلى تعظيم علماء الإسلام الربانيين، وصبر على هذا حتى مات، أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكون مقامه في الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. نعم. قال حفظه الله: وهذه المحظورات على كل حال سيدخل الشيخ الآن في مسألة ما يترتب على من ترك هذه المحظورات الخمس، ونحن اليوم نريد أن نترك للإخوة شيئا من الوقت قبل المغرب ليكثروا من الدعاء وسؤال الله عز وجل ما يحتاجون إليه وما ينفع الأمة. ومن لم يقرأ سورة الكهف يقرأ سورة الكهف فيما بقي من الوقت، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب على شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، بل أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، فدل ذلك على أن الإحرام يسن الغسل له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي السلفية وهل هي حزب؟ السلفية دين الله، ما في الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، هذه السلفية الحقة. ويجب على كل مسلم أن يكون سلفيا، بمعنى أن يعبد الله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. أما ما يضاف إلى السلفية مما ليس منها فهذا السلفية منه براء، كما يضاف إلى الإسلام ما ليس منه فإن الإسلام منه براء. وأما الذين يتحزبون ويغرون الناس باسم السلفية ويقولون حزب السلفيين فهذا غير صحيح، وهؤلاء ليسوا على السلفية الحقة الواضحة، بل عندهم دخن في هذا الباب وخلط. وإنما السلفية التي ندعو إليها هي كما قلنا ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم يقبل هذا ويحب هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعاني من البواسير ويخرج منها دم، فهل لي أن أستعمل الحفاظات وأنا محرم؟ سأل الله عز وجل أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. البواسير داء يؤدي إلى خروج الدم من مخرج الغائط، وهذا الخروج لا وقت له، فيخرج حيث لا يعلم الإنسان وينقطع حيث لا يعلم الإنسان، وهذا له عند أهل العلم حكم الحدث الدائم. فإذا كان ذلك كذلك فلك أن تضع حاجزا بين إزارك وموضع خروج الدم من حفاظة أو منديل أو قطن أو نحو ذلك، ويجب عليك على الراجح أن تتوضأ إذا دخل الوقت، ثم لا يضر كذلك خروج الدم هذا حتى يخرج وقت الصلاة. وإذا أردت الطواف فإنك تتوضأ عند إرادة الدخول ثم تطوف، ولا يضرك لو خرج منك دم أثناء الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز؟ هذا باب طويل، ولعلنا نجيب عنه في وقت آخر، يكون الوقت عندنا أوسع لأننا نريد أن نختصر اليوم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم الإحرام الذي يحتوي على كبسولات تغلقه؟ الكبسولات أو ما يسمى بالكباسين أو المشبك إذا كان في الإزار وكان بالمقدار الذي يحتاج إليه فهذا لا يضر عند أكثر العلماء، وإن كان من الفقهاء من منع هذا في الإزار مطلقا، لكن أكثر العلماء يقولون هذا في الإزار من أسفل ما يضر، لأن للمحرم أن يعقد إزاره. أما إذا كان في الرداء وهو الأعلى فأكثر الفقهاء يمنعون من هذا، ويمنعون من عقد الرداء، ويقولون يجب أن يترك الرداء هكذا مفتوح الطرفين يرمى على العاتقين، ولا يجوز عقده بالربط، ولا وضع كباسين ولا مشبك. والذي يظهر لي والله أعلم أن وضع الكباسين فيه حتى يصبح كالقميص يدخل مع الرقبة ثم يصبح كالقميص أن هذا لا يجوز. أما إذا وضع فيه واحد من أعلى أو مشبك من أعلى حتى لا يؤذي المحرم بكثرة سقوطه فيظهر والله أعلم أنه يجوز، ولا مانع من هذا لأنه لا يجعله يشبه اللباس وفيه مصلحة وهي حفظه من السقوط. أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحرم من الميقات؟ أجبت سابقا أنها إذا كانت مريدة للحج والعمرة يجب عليها أن تحرم من الميقات، ما هو يجوز، يجب أن تحرم من الميقات، غير أنها لا تطوف ولا تسعى بل تبقى في الفندق محرمة تجتنب محظورات الإحرام إلى أن تطهر. فإذا طهرت اغتسلت من حيضها ثم ذهبت من الفندق من النزل مباشرة إلى الكعبة وطافت، ما تحتاج تخرج إلى الحل، طافت وسعت وأتمت عمرتها إن كانت معتمرة، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام إلى ما وراء المواقيت وهي مريدة للحج والعمرة عند مرورها بالميقات. ولعل في هذا كفاية، نلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.